الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا معكم أيها الأخوة في أبواب التوحيد، وعندنا هذا اليوم باب ما جاء في النشرة. استدل المصنف رحمه الله بحديث وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد بسند جيد وأبو داود. وقد سئل الإمام أحمد عنها فقال: إن ابن مسعود يكره هذا كله. وقال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، ويبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشارح: فك الله أسره. هناك مسائل في هذا الباب، منها المسألة الأولى تعريف النشرة. النشرة لغة الفك والحل، وأما شرعا فهي علاج الممسوس. وقولنا الممسوس أعم وأشمل من قول المسحور، فليست فك السحر عن المسحور فقط، ولكن حتى الفك عن من به صرع ونحو ذلك. وسمي العلاج علاج الممسوس نشرة لأنه يفك ويحل ما خامره من الداء. المسألة الثانية، قبل أن نعرف كيف نفك السحر من المسحور، نسأل كيف يدخل السحر في المسحور. هذه المسألة مرت معنا في باب السحر الذي قبل هذا، وقلنا بأنه يسلط جني على مسحور بواسطة الساحر، أو يتسلط جني على إنسي فيحدث الصرع والمس، صلى الله العافية. وقد ذكر الله في القرآن ما يدل على أن الجن يدخلون في الإنس، قال الله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يتخبط الإنسي، والتخبط هو فقدان الإدراك والتوازن، سواء كان بالحركة أو في الفكر أو في العقل. المسألة الثانية أنواع المس. اعتبار المكان، يعني المكان الذي فيه المس، ينقسم إلى قسمين. الأول مس كلي، مس شامل يصيب الجسد كله مثل الصرع والتشنج. والنوع الثاني من المس، المس الجزئي، وهو أن يصاب أو يصيب عضوا من أعضاء الإنسان كاليد والرأس واللسان بالثقل. طيب، أنواع المس باعتبار الزمان. باعتبار الزمان ينقسم إلى قسمين المس: مس دائم، وهو أن يستمر الجني في الجسد مدة طويلة. الثاني مس طائفي أو مؤقت، وهذا يطوف على الإنسان فترة ثم ينقطع، وقد لا يستغرق المس أحيانا إلا دقائق. كيف نعرف أن الإنسان ممسوس؟ إذا ظهرت فيه علامات من علامات المس فإنه يكون ممسوسا. طيب، ما هي علامات المس؟ علامات المس كثيرة، منها شيء يكون في حالة النوم أو مقدمات النوم، ومنها ما يكون في حالة اليقظة. طيب، نتكلم عن القسم الأول اللي هو إيش؟ علامات المس في حالة النوم أو قبل النوم. الأرق، النوع الأول الأرق. اثنين من علامات المس: الأحلام المفزعة في النوم. ثلاثة الضحك أثناء النوم. أربعة البكاء والصراخ أثناء النوم. النوع الخامس الثقل في الصدر عند النوم، هذا يسمى بالجاثوم أو الجاثم. السادس يحس بخنق واختناق عند النوم، هذا في الحلق. طيب، نوع ثاني علامات تأتي حالة اليقظة، يعني عندما يكون الممسوس صاحي قضان يكون عنده هذه العلامات. العلامة الأولى صداع دائم، وهذا يعجز عن معرفته الأطباء. اثنين صرع وتشنج كلي، تبريد الشهوة، تخيلات، فيتخيل أشياء غير حقيقة أو غير حقيقية، تكثر عنده الأوهام والوساوس، كراهية سماع القرآن، طالة البقاء في الحمامات والأماكن القذرة والمهجورة والارتياح في ذلك، يرتاح جدا، يحب أن يكون منعزل ومنفرد من غير سبب، تثاؤب الكثير عند قراءة القرآن. كون المرض له زمن معين فلا يأتي إلا في الليل مثلا، يعني واحد ما يجي المس أو المرض أو الأعراض إلا في العصر مثلا أو في الليل أو في الصباح، وقت معين بس. كون المرض متنقل، مرة في الظهر ومرة في الرجل ومرة في اليد اليمنى ومرة في اليد اليسرى. كراهية شيء كان يحبه، يعني متقلب المزاج، يكره مرة ثم يحب مرة، يحب هذا الشيء ثم يكره فجأة من دون سبب، أيضا من علامات كثرة البكاء ومحبته من دون سبب. هذه بعض العلامات التي تدل على الإنسان في مس. ما هي أسباب المس؟ أسباب المس كثيرة، منها أولا الهوى والعشق والشهوة، لأن الجني قد يهوى بعض الإنس ويعشقهم، ومنه بعض أنواع الصلاة. أيضا هناك الاعتداء، وهو اعتداء الإنس على الجن، هذه من الأسباب، إن الإنس يعتدون على الجن. يجي واحد إنسي يعتدي على الجن، مثال إيش؟ يصب عليه ماء حار، أو من دون ما يسمي ما يذكر اسم الله، أو يلقي عليه شيئا ثقيلا كحجر ثقيل أو شيء من دون ما يسمي، فإن الجن ينتقمون. هذا يدل على الظلم الكثير الموجود عند الجن. قد قال شيخ الإسلام تيمية أن الجن عندهم ظلم وعدوان أكثر من الإنس، وقد يكون الاعتداء ابتداء من الجن على الإنس، أو يكون ردة فعل وانتقام. الإنسان لابد أن يحذر عندما يرمي شيء ثقيل أو شيء، قبل ما يرمي حاجة على الأرض أو يكب ماء حار أو شيء يسمي، يقول بسم الله، ما يضر هذا، يتعود عليه وإن شاء الله تكون حرز بينه وبينه. أيضا من الأسباب العبث، هذا يفعله سفهاء الجن كما يقع أيضا من سفهاء الإنس من الاعتداء عبثا، فتراهم يرمون هذا ويضربون ذاك، هم يعني الإنس والجن فيهم اعتداء بعض السفهاء. أيضا من الأنواع أو الأسباب المس تسليط الساحر الجني على المسحور، ومن الأسباب أيضا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إما لتكفير سيئات الممسوس أو لرفع درجته. أيضا من الأسباب مسألة مهمة قلة الطاعات والذكر وقلة الصلوات وقلة الوضوء والاغتسال، عدم الاهتمام بالنظافة. المسألة السابعة أوقات المس، ما هي الأوقات اللي يكون فيها المس؟ متى يدخل المس في الإنسان؟ إذا وجدت أسباب المس وانتفت الموانع فإن المسألة تكون مسألة وقت، فيتخير الجني الوقت المناسب للدخول. القاعدة أن أوقات المس هي أوقات الضعف بالنسبة للإنسان، عندما يكون الإنسان ضعيف جدا فيتخير الجني فيها ومنها وعليه متى يدخل، يعني يقرر الجني إذا شاف الإنسان ضعيف يقرر الجني متى يدخل. منها أولا الغضب الشديد، لأن الإنسان في الغضب الشديد يكون ضعيف فما يسيطر على نفسه، لأن الشيطان يتسلط عند الغضب الشديد بخلاف الغضب المعتاد. أيضا الخوف الشديد، إذا خاف الإنسان خوفا شديدا أصابه المس. أيضا الانفعال الشديد، الفرح الشديد كالرقص والطرب. أيضا عند النوم، لأن النوم استرخاء بالنسبة للإنسان فيضعف، فيجب أن يتحرز إيش بآية الكرسي والمعوذات والأوراد. طيب هذه أسباب طارئة، هناك أسباب دائمة ومفتوحة مثل الجهل، وليس المقصود بالجهل عدم القراءة والكتاب، المقصود بالجهل الجهل بالدين، يعني بالعقيدة والتوحيد والإيمان والأوراد والأذكار. أيضا من الأسباب الكفر والمعاصي وترك الصلوات، ولذلك يكثر المس في النساء وأهل البادية والجهال، من عندهم ترك الصلوات وتأخيرها ومعاصي وكفر. مسألة الثامنة، كيف يدخل الجن في الإنسان؟ هذا نقول مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، باعتبار العقل واقع وله شبيه، فالماء يدخل في العود والشجر ونحن لا نرى الماء الذي يدخل في الشجر والأغصان، عندنا يقين أن الأغصان فيها ماء وتتغذى بالماء، والغذاء أيضا يدخل في الإنسان، والكهرباء أيضا تجري في الأسلاك ونحن لا نراها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مسألة أخرى، من يقوم بعملية المس؟ الجواب أنواع، الذي يقوم بالمس أنواع من الجن. النوع الأول خادم الساحر من الجن، الثاني العاشق من الجن، الجن إذا عشق الإنس يدخل، الثالث المؤذي من سفهاء الجن، الرابع القرين، فإن كل إنسان له قرين من الجن. مسألة ثانية، ما هو الفرق بين الرجل الممسوس والرجل الذي في عين، أو الإنسان الذي في عين؟ إذا كان مع قراءة يشعر بارتياح فهذا مصاب بالعين، وإذا كان يتعب أو يشتد عليه حال القراءة فالغالب أنه ممسوس، لأن الجن يكره القرآن. طيب مسألة أخرى، ما هي طرق أو وسائل علاج الممسوس؟ عندنا واحد ممسوس، هناك عدة طرق في المسألة. أولا طريقة رقية القرآن والقراءة على المريض، الصفات الكثيرة ذكرناها في باب الذي قبل هذا هو باب الرقى، وقد يستمر علاج والقراءة بالقرآن 6 أشهر، فلا يتعجل ولا يستعجل المسحور، بل يصبر، يجب عليه أن يصبر. اثنين من الطرق استخراج السحر وإتلافه، فإذا أتلف السحر أو أحرق بطل كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا من المسائل كيف يعرف مكان السحر؟ شلون نعرف مكان السحر؟ بعدة طرق، إما عن طريق السحرة والكهنة وهذا لا يجوز ومحرم. بعض النباتات لها دور أيضا في استخراج السحر مثل السدر، فإذا جئت إلى 7 ورقات من السدر وبعدما يدق ويطحن يوضع في إناء ثم يقرأ عليه آيات السحر فيغتسل بمائه ويتوضأ. والسبب لأن السدر مكروه عند الجن ولذا يتضايق الجن ويخرج، هذا ذكره بعض السلف. أيضا من أنواع اكتشاف السحر وإبطاله بعض المأكولات كتمر المدينة، لأنه جاء في صحيح مسلم من تصبح ب7 تمرات من عجو المدينة لم يضره سحر. أيضا من الطرق طريق الحجامة، أيضا من الطرق الضرب، هذا يستخدمه بعض القراء بأن يضرب الممسوس في أماكن تجمع العروق كالكتف والركبة. أيضا من الطرق بعض القراء يعرف السحر بسؤال الجن، سؤال مخاطبة في الممسوس، إذا شد عليه في القراءة تكلم الجن فيسأل عن مكان السحر، هذا جائز لكن لابد أن يتنبه الحاجة، أو ينبغي أن يعرف أن الجن لديهم كذب وخداع وقد يكذبون أو يظلمون أحدا لأنه هو الذي سحره وليس هو كذلك، يذكرون اسم واحد ومو صحيح بس يريدون أن يقطعون العلاقات بين العائلة والأسرة ويحدثوا مشاكل. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب العلاج بالقرآن له طرق، يستحسن يكون القاري والمقري يعني القاري والمريض على وضوء توضيعين. الثاني إذا كان المريض عليه شيء من التمائم فيجب قطعه، وإذا كانت امرأة متبرجة يجب أن تتحجب، وإذا كان عليه معاصي وذنوب ينصح ويتوب عنها ويقلع. طيب يستحب أيضا أن يبدأ بالقراءة ومحلها في الصدر أو الوجه أو مع الإذن، هذا إذا كان المريض أو المرض عاما، أما إذا كان في عضو معين فيقرأ على العضو. يقرأ ما شاء من القرآن لقوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، القرآن كله شفاء ورحمة بإذن الله، إلا أنه يستحب الآيات التالية: الفاتحة، أول البقرة، آية الكرسي، آخر البقرة، أول آل عمران، آخر سورة الحشر، سورة الجن، أول 10 آيات من سورة الصافات، المعوذات، قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع السحرة، آيات السحر في يونس وطه. فإذا كان الجن ضعيفا أو سفيا ليس له هدف فإنه في الغالب يخرج، وقد يتكلم وقد يخرج ولا يتكلم. أيضا مسألة، قد تحدث أشياء مع القراءة تدل على أنه ممسوس، فإذا ظهرت هذه العلامات يواصل القراءة وقد ينطق الجن وقد لا ينطق. بعدما يواصل القراءة يقرأ له في إناء ويشربه، يقرأ له في ماء يعني في كأس أو شيء ويشربه إياه ويصيب سماع القرآن، لأنه غالبا ما ينهك الجن ويتعبه مثل هذه الإجراءات، ثم يعود مرة ثانية للغد لكن يجب أن يستمر بالقراءة حتى يتعب الجن ويضطر للخروج. طيب العلاجات التي ذكرها المقيم من نشرة هي الرقية الشرعية، التعوذات من الأدعية النبوية، الأدوية المعروفة، والدعوات المباحة. هذا خلاصة الباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم.